ولا بد أن نفهم هذا الناقد جيدا، كيف يكون معرضا وهو كافر؟ الله أكبر، رضي الله عنك يا سلفي، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. كيف يكون الناقد معرضا وهو كافر؟ نقول نعم هو كافر، سمع بالإسلام وأرب عليه أن يسمع، فعندما يدعوه الرسول إلى السماع يقول لا أريد أن أسمع، لا يؤالي ولا يعادي ولا يسمع ولا يقترب ولا يبتعد، فإنه يكف نفسه عن ذلك. هذا الذي كفره الله جل في علاه، لأنه كان مصرا على عبادة الأوثان والأصنام، وكان جاحدا برسائل الرحمن، وأيضا عندما جاءته الحجة ما أرادها، لذلك أغلق الله عنه طريقها. طيب أنا بس بعد الدرس إن شاء الله أجيب. وهنا الكلام على الإعراض، ليس الإعراض مثلا عن العلم، رجل يقول أنا لست من أهل العلم ويقول كل ميسر لما خلق له، وهذا كان صحيح. الإعراض الذي يكفر به صاحبه هو الإعراض عن أصول الدين، عن التوحيد الذي يدخل به الإسلام ويكون مسلما، هذا الإعراض عن ذلك. أما الإعراض عن تعلم المستحبات المكروهات حتى بعض الواجبات والمحرمات، لا يكفر بذلك، لكن يكفر بالإعراض عن أصول الدين. قال الله تعالى لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإعراض الذي يكون فيه الخلود في النيران هو الإعراض عن أصول الإيمان، عن أصول الإسلام، فيعرض بسمعه وقلبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدق ولا يكذب ولا يوالي ولا يعادي ولا يصغي إليه أبدا، ويقول الغوا في هذا القرآن ولا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، فيعرض عنه. فهذا الكافر الأصلي يكون مخلدا في نار جهنم بعد إقامة الحجة عليه، أنه لما جاءت الحجة أعرض عنها وهو يفهمها، أعرض عنها ويعلم أنها تقام عليه، فهذا الذي يخلد في نار جهنم. ومن ذلك أيضا من المسلمين من وقع في الشركيات كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والدعاء لغير الله، فيأتي الرجل ليفتح عليه المجال ليبين له بأن الذي يفعله شرك، وأنه لابد أن ينفع بنفسه عن الشرك وإلا يكون من أهل النيران، فيعرض عنه ولا يسمع له. تفضلي مريم، تفضلي أحسن الله عليك، مع أن هذا الدرس المهم أن تسمعين، لازم تسمعين. فتراه يطوب بالقبر وتراه ينزل لغير الله ويذبح لغير الله، فإذا قلت له الذبح عبادة وهذه العبادة لا تصرف إلى لله جل في علاه، يعرض عنك ولا يسمع. كان يضع في أذنيه إيش؟ وقرأ، يضع إصبعه في أذنيه كما قال وصف النوح عليه السلام، وإني كلما دعوتهم وتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يبقى الوضع في الأذان، يضع في الأذان هو إصرار واستكبار والجحود، فكان الإعراض أصالة من أصله التكبر والتجبر على الله جل في علاه وعلى آياته وعلى رسله. ولذلك قال الله عنهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وأهل الإسلام الذين وقعوا في الشركيات والكفريات وأردت أن تقيم عن الحجة وتبينهم المحجة وأن يعني تزيل عنهم هذه الشبهة فأعرضوا فإن لهم نفس الحكم، فلهم نفس الحكم، لأنهم في حقيقة رغم أنهم مصرون على ما فيه من الكفر لا يريدون زعزعة النفس عما ألفوا، فيكون هذا الكفر هو كفر عناد وجحود، أصله الإعراض، عناد وجحود وأصله الإعراض. لذلك قال الله تعالى ومن أظلم، يعني ليس أحد أظلم، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، فجعل انتقام لهم وانتقام الله جل وعلا لحد له ولا تصور. من عذاب الله أليم شديد. لو كانت العشاء فابقي ابقي ابقي من السنة تأخير العشاء. ومن أظلم من ليس أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فسمهم على الإجرام لإعراضهم عن حجج الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. والأصل الذي يعني جرهم إلى ذلك هو الكبر والجحود, هو الكبر والجحود. لذلك كفرهم الله جل في علاه. إن كان كافرا أصليا وجاءت الحجة فأعرض عنها فهو من الخالدين في نار جهنم ولا يعذر بذلك. وإن كان من أهل الإسلام وقع في الشركات والكفريات فأقيمت على الحجة فأعرض عنها وأشح بوجهي هو أيضا من الخالدين في نار جهنم. يبقى لنا أن هذا الحكم كما قال العلماء, يعني قال المصنف بعدما ذكر هذه النواقض العشرة قال بعد ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني لا عذر لأحد في هذا الباب إلا المكره, لأن المكره عند ربه جل جل في علاه له ما له من العذر. قال الله جل في علاه, وهذه من أهمية المغرب, اذهبي يا مريم اذهبي, لكن الذي سأذهب عنك مهم. المكره في قول الله جل في علاه إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه. فالمكره لا حكم عليه, المكره لا حكم عليه, هذا عذر من الأعذار. الإكراه عذر من الأعذار, والإكراه يكون بالقول أو بالفعل, لكن لا إكراه على الاعتقاد لأن القلب لا يملكه أحد, فلا إكراه على الاعتقاد. الإكراه بالقول وأيضا بالفعل. وقال المصنف عن الهازل والجاد والخائف كلهم من أعظم ما يكون خطرا. يبقى إن كان هازلا فهو يكفر بذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الهازل وتكلم عنه عن الصحابة قال ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأيضا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء, قالوا هذا حديث السمر. فقال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكيف بالسبب. والهازل والجد هما سواء, لأن الإنسان قال ثلاثة جدون جد وهزون جد الطلاق والعتق والنكاح, فمن باب أولى الإيمان والكفر. والخائف المقصود بالخائف هنا الخائف على الجاه أو السلطان أو الخائف على مكانته, فهذا أيضا يدخل تحت الباب, لأن الله جل في علاه قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, عندما قال الله تعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإن خاف على ماله أو خاف على على على جاهه وسلطانه ومكانه وحكمه وأرضى أهل الكفر على ذلك فإنه يكفر بذلك ولا يكون عذرا له عند ربه جل في علاه. لا معذور بين هؤلاء إلا المكره هو المعذور, وعذر المكره الإكراه. وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك قال في الذين فعلوا ذلك خوفا فعلوا ذلك هازلا أو جادا أو خائفا كله ينزل عند الله جل وعلا بمنزلة واحدة, لأنهم كلهم فعلوا ذلك لدنياهم لا لدينهم, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لا بد أن نعلم أمرا مهما، النواقد العشرة التي تكلمنا عنها، كل ناقد وحده مستقل، كل ناقد مستقل، ومعنى أن الناقد هنا مستقل المعنى أنه يكفر به صاحبه ويخلط في نار جهنم. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نواقد الإسلام، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام، ونسأل الله أن يميتنا على الإيمان، وأن يجعلنا من خير من يتعبد الله توحيدا، ومن خير من ينشر ذلك بين الناس ويحارب الشرك ويحارب أهله. يبقى لنا أن هناك عذر الإكراه، عذر أيضا الجهل، وعذر التأويل، كلها أعذار مقبولة عند ربنا جل في علوه. الرجل الذي قال اسحقوني، قال له الله لما جمعه لما فعلت ذلك، قال خشيتك، وضل في باب القدرة. نعم، فالتأويل من باب أولى، الذي يتأول شيئا ويقع فيه في الشرك فإنه لا يحاسب عند ربي جل في علاه، ويبقى على توحيده، إلا من أكره وإلا من تأول وكان تأويله مساغا وضل في بعض الأبواب دون بعض. نسأل الله أن يعلمنا علم النافع، وأن يجعلنا ممن ينافع عن الدين ويقاتل من أجل أن يصل بالمرء إلى إلى إلى إلى رضوان الله جل وعلا وتمام التوحيد، توحيد العباد، فإن النجاة مضمونة بهذا التوحيد، ولله الحمد منا. قد انتهينا من الكتاب، ما أسعدنا، كتاب ومسك الختام، انتهينا من الكتاب، وإن شاء الله يدخل كتاب آخر من كتب أهل الديانة والإحسان من علمائنا المتقدمين. انتهت دروس الليلة، وانتهى بفضل الله الكتاب الليلة أيضا، فجزاكم الله كل خير. الله يرضى عنك ويدخل عليك السرور دائما كما يدخل علينا السرور. الكتاب قد انتهى لأن وقت العشرة، ولله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله. ما خير من أحسن إليكم الاقتناء عند ظرف خاص ويتعذر عليها متعلم دروس، ما في شيء اسمه أسماء يتعذر عليها، إما أن تقولي لها هذا أمر لابد أن تأتي الدروس وتترك هذه الترهات وتدخل الشيطان الذي والجن الذي في رأسها، تضرب رأسها كذا يقع عليها وتضرب رأسها في الحائط وتأتي الدروس. والزول أيضا لو أحد يعرف يصل إلى الزول، متغيب جدا وهذا مقلق جدا، الزول ليس ليس ليس له تهاون، ما أدري ما، حتى أنا لا أصل لمعاذ ولا أصل لشعبة حتى أصل إليه، ما أدري لو أحد فيكم يصل إلى الزول يرى لما يتغيب. بارك فيكم بارك يا عبد الله، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. هل من يتجرأ على العلماء يأخذ حكم الكفر بعد الإيمان؟ يكفر النعمة، الذي يتجرأ على العلماء كفر بالنعمة، والكفر بالنعمة مهلكة ليس بعدها مهلكة. كيف نجمع الحديثين لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه، حديث لا تسب الدهراء، هو ليس فيه هنا سب مسبة، هنا وصف حال وليس فيه مسبة، كما قال الله جل في علاه في أيام النحسات فليس فيه مسبة. لذا شيخنا أخوات سألني أنه وجدت أراء حكمه في كشف عورات، لا يجوز إلا إذا احتاجت المرأة ذلك وزوجها قد يعني أمرها بهذا فلها أن تفعل ذلك. هل تجب السترة؟ نعم، المسجد النبوي تجب فيه السترة، المسجد الحرام لا تجب فيه السترة. المسجد النبوي والمسجد الحرام لا تجب فيه السترة، لا يجب فيه دفع من يمر، لكن تجب فيه السترة في المسجدين، تجب فيه السترة لعموم الأدلة، إذا صلحتكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. الله أكبر، شوف الملمح الجميل يا دكتور تامر، ويجعل الله كما ختمت لنا هذا دروس الليلة بالتوحيد، اختم لنا بيأتر. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم اختم لنا بأمين. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. السلام عليكم. ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فتحي أين أنت؟ ان تاخذ الوضوء مثلا عند غسل الوجه فهل اعيده بالكليه؟ نعم تعيده بالكليه. طب عمرو لانه فتح ممكن يكون لسه خرج او خرج او شيء من ذلك او الصوت لسه وصل له، فانا اتفق معه الليله على الميعاد، خلي الاخ بكره يتجهز بحيث يلقيه. اما الامر الثاني انا كلمت الاخوه في قطر لعل الله يسر الامر، بس هناك في صعوبه لذهابه هو هناك فاهمني، فانا اتكلم بقى مع اخوه ثانيه في ماليزيا ربنا يسهل له الامر يكون في عمل هناك. جيد. اي فتوى استاذ؟ اه فتوى ما انا ما ردتش لان انا مش هرجع فيها، ما حرام حرام حرام ما عندوش الا ذلك، فاهم يعني؟ ما فيش مخرج من الباب، ابواب الربا مخارجها ضيقه جدا جدا جدا، ما في ما ما ما استطيع. يلا ماشي ثواني جزاهم الله كل خير. سنة قبلية والبعدية لا يضعنا سترة ولا يصعب أن نضع أمام كل واحدة سترة حتى نمر من وراء الذي يصلينا. المهم المرور يكون بعد السجود حتى هاي من يدخل من باب ويسير، لأن حتما سيمر لو مر من قبل ما توقيت السجود فإن الصلاة تبطل، لو كانت امرأة تبطل. أنا أحملك أن ترد عليها الآن، تكلميها الآن تكلميها. ومن استطاع أن يصل إلى الزول فليصل إليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا الآن سأستأذن حضراتكم لأنه أيضا عندي تسجيل وبعدين حلقة. السلام عليكم وبركاته.